إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: ويحرم بالحدث الصلاة إجماعا. ويحرم بالحدث، يحرم أي ولا يصح مع الحرمة، ولا يصح، لأن الحرمة أصلا لا تستلزم إيه؟ البطلان، الحرمة لا تستلزمه، فمراده يحرم ولا يصح ولو مع نسيانه الحدث، ولو مع نسيانه الحدث. ومحل الحرمة، محل حرمة الصلاة مع الحدث إذا كان عالما بحدثه، عامدا غير معذور بنحو سلس أو فقد للطهورين. واضح يا شيخ؟ والمراد أن الصلاة مع الحدث تحرم ابتداء، يعني يحرم أن يفتتح الصلاة وهو محدث، تمام؟ وكذلك إذا طرأ الحدث في أثناء الصلاة يحرم عليه أن يستمر فيها بألا ينوي قطعها، بألا ينوي أو ألا يقصد شيئا أصلا، فيخرج من الحرمة بقصد القطع، يخرج من الحرمة بإيه؟ فالحرمة في الأثناء صادقة بصورتين: الصورة الأولى أن يقصد الاستمرار في الصلاة، الصورة الثانية ألا يقصد شيئا، تمام؟ فلا يخرج من الحرمة إلا بإيه؟ بنية الخروج. واضح يا شيخ؟ أما إذا كان ناسيا للحدث، أو ناسيا أنه في صلاة، أو كان جاهلا أن الصلاة تحرم ما حدث، أو جاهلا حدثه أصلا، أو كان معذورا بنحو فقد للطهورين أو بنحو السلس، فإن الصلاة لا تحرم حينئذ ولا تصح إلا في صورة الإيه؟ إلا في صورة الضرورة وفقد الطهورين. قال: ويحرم بالحدث، أي يحرم بسبب الحدث. والمراد بالحدث هنا الحدث الأصغر، وقال فيه للعهد، أي الأحداث المذكورة قبله، الأحداث المذكورة يعني بكل فرض، فرض منها، بكل فرض يعني واحد فقط كاف في الإيه؟ في الحرمة، كاف في التحريم. واضح يا شيخ؟ والظاهر من جعل للعهد أن المراد بالحدث هنا الأسباب التي ينتهي بها مدة الطهر. واضح يا شيخ؟ وقد يراد بالحدث الأمر الاعتباري، قد يراد بالحدث هنا الأمر الإيه؟ لكن لا يصح أن يراد بالحدث المنع، إذ المعنى ينحل حينئذ، ويحرم الحرمة هي المنع أصلا، فكأن المعنى ويحرم بسبب أو ويمنع، لأن قلنا الحرمة هي المنع، ويمنع بسبب المنع من الصلاة الصلاة، فيكون المعنى فيه إيه؟ تهافت. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: ويحرم بالحدث الصلاة، فرضا كانت الصلاة أو نفلا كما هو ظاهر لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي محدثين، أي إيه؟ محدثين، كما فسره سيدنا زيد بن أسلم، كما نقله عنه الشافعي، كما ذكرناه في الآية التقديم وإيه؟ وتأخير. قال: الصلاة إجماعا، محل الإجماع إذا كان الحدث مجمعا عليه، محل حرمة الصلاة مع الحدث إجماعا إذا كانت إذا كان الحدث مجمعا عليه، لأن فسرنا الحدث بالأسباب التي ينتهي بها مدة الطهر، ومن الفقهاء من لا يرى تلك الأسباب حدثا، كاللمس والمس عند أبي حنيفة مثلا، اللمس للأجنبية والمس للقبول هذا ليس بحدث عند أبي حنيفة، فلا يحرم الصلاة به عنده لأنه لا يراه بإيه؟ بحدث. لكن لو فسرنا الحدث بالأمر الاعتباري فلا تجوز، الإجماع باق على حقيقته، لأنه متى ثبت الأمر الاعتباري حرمت الصلاة إجماعا. واضح يا شيخ؟ فقوله ويحرم بالحدث الصلاة إجماعا، أي إجماعا في الجملة، إجماعا في الإيه؟ في الجملة. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: إجماعا. وفي الصحيحين حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قدم الاستدلال بالإجماع على الاستدلال بالحديث، لأن الإجماع أولا أصرح في الدلالة على المقصود، هذا أولا أصرح في الدلالة على المقصود، ولكون نفي القبول المذكور في الحديث، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم، تمام، فنفي القبول هذا يحتمل أنه أن المعنى لا يثبت الثواب مع ثبوت الصحة، أنه لا يثاب مع حصول الإيه؟ الصحة، لأن نفي القبول قد يطلق كثيرا على إيه؟ على نفي الثواب مع حصول الإيه؟ الصحة. فلذلك قدم الإجماع لكونه أصرح ولقوته، ولإيه؟ ولقوته، لأن الحديث أحد وإن كان في الصحيحين، لكن الإجماع دلالته إيه؟ أقوى. قال: ومنها صلاة الجنازة، ومنها أي ومن الصلاة التي تحرم بالحدث صلاة الجنازة، نص عليها تنبيها على الخلاف الواقع فيها. الشعبي رحمه الله يرى أن صلاة الجنازة جائزة مع الحدث، ولعل وجهه يعني جهته في الحل أن صلاة الجنازة المقصود منها الدعاء وهو لا يتوقف على الطهر، لكن الإجماع قائم على خلاف ما قاله الشعبي رحمه الله. قال وفي معناها أي وفي معنى الصلاة التي تحرم بالحدث سجدة التلاوة، أي فيشترط لصحتها الطهارة وتحرم ولا تصح مع الحدث حيث كان الساجد عالما عامدا غير معذور، ومثل سجدة التلاوة سجدة الشكر وخطبة الجمعة كذا. طيب قال والطواف أي ويحرم بالحدث، ها الطواف قال فيه للاستغراق أي الطواف بجميع أنواعه ولو كان طواف وداع، خلافا للوجه القائل بأنه يجوز طواف الوداع من غير طهر لكنه ينجبر بالإيه بالدم، وهذا وجه ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق، أحل النطق وأحل الأكل وأحل الشربة، صح؟ فلماذا اقتصر في الحديث صلى الله عليه وسلم على النطق فقط؟ قالوا لأن المشركين كانوا يعتقدون حرمة الكلام أثناء الطواف، فنص عليه على النطق ردا على الإيه؟ على المشركين. قال إن إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق بالرفع أو فلا ينطق بالجزم، على الرفع تكون لا نافية ويكون الخبر بمعنى النهي، ويكون خبرا حينئذ بمعنى الإيه؟ النهي، ويحتمل أن تكون لا ناهية فيكون الضبط إيه؟ بالجزم فلا ينطق إلا بخير، تمام؟ وهذا هو الموافق لرواية أخرى فلا يتكلم على الجزم إلا بإيه، والأصل توافق الروايات. قال فلا ينطق إلا بخير، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. نعم جمهور المصنفين من أصحابنا يستدلون على حرمة الطواف مع الحدث بما أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه من حديث سفيان عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، هذه الرواية اختلف في رفعها ورجح الوقف النسائي والبيهقي والمنذري والنووي، بل زاد النووي أن رواية الرفع ضعيفة، تمام؟ لكن الشارح عدل عن الاستدلال بالرواية التي استدل بها الأكثر إلى هذه الرواية التي أخرجها الحاكم في المستدرك، لكن في كتاب التفسير، في كتاب التفسير من مستدركه من حديث القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الرواية المذكورة الطواف إيه؟ بمنزلة الصلاة، لكن الرواية الأولى الرواية الأولى الطواف صلاة، هنا الطواف بمنزلة إيه؟ الصلاة. والقاسم بن أبي أيوب هذا ثقة، وسعيد طبعا ثقة، وابن عباس صحابي، تمام؟ وهذا هذه الرواية هي التي قال عنها الحاكم على شرط مسلم، تمام؟ فلذلك الشارح عدل عن الرواية الضعيفة إلى الرواية الإيه؟ الصحيحة. لله ضره، مطلع رحمه الله. هذا يعني فيه رد بليغ على من يقول أئمة المذاهب لا يعرفون الحديث، أكلوا الحديث رحمهم الله. كمان يعني من أراد أن أن أن أن يسند في كتب السنة يمر بمن لابد شيخ الإسلام زكريا وابن حجر، وكلاهما شافعيان متمذهبان. نعم. قال وحمل المصحف، أي ويحرم مع الحدث حمل المصحف، والمصحف هو ما بين الدفتين من القرآن العظيم، ما بين الإيه؟ ولو كان منسوخ الحكم، ولو كان منسوخ الحكم، لكن إن كان منسوخ التلاوة فإنه يجوز مسه مع الحدث سواء كان ما إيه؟ كان حكمه منسوخا أو لا. يبقى الكلام على منسوخ الإيه؟ منسوخ الحكم أو ثابته، المدار على عدم نسخ تلاوته، المدار على عدم نسخه إذن المراد بالقرآن ما بين الايه المصحف ما بين الايه الدفتين ولو كان منسوخة الحكم وخرج به غيره من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك لكن يكره مسها مع الحدث إن علم عدم تبديلها إن علم عدمه وكذا لو شك فيه وكذا لو يعني ظن عدم التبديل أو يعني لم يعلم التبديل لم يعلم يكره مسها مع الحدث ويستثنى من حرمة حمل المصحف مع الحدث ما لو خاف على المصحف ضياعا لو خاف على المصحف أن يضيع أن يسرق فإنه يجوز حمله مع الحدث يجوز ولو خاف على المصحف حرقا أو غرقا أو تنجسا أو خاف كافرا ولم يجد مسلما ثقة ولم يستطع أن يتيمم فإنه يجب عليه أن يحمل المصحف ولو مع الحدث انتبه للصورتين الصورة الأولى لو خاف إيه؟ ضياعه يجوز لكن بشرط إيه؟ فقد المسلم الثقة وعدم القدرة على التيمم في الصورة الثانية لو خاف عليه إيه؟ تلفا اللي هو حرقا أو غرقا أو تنجسا أو وقوعا في يد كافر وكذلك مع عدم إيه؟ ثقة مع عدم المسلم الثقة وعدم القدرة على فإنه في هذه الحالة يجب حمله ولو مع الإيه؟ مع الحدث قال وحمل المصحف ومس ورقه أي ورق المصحف فيشمله الحواجي تعرفون الحواجي الهوامش تمام والبياض الذي بين السطور ويشمل أيضا البياض الموجود في أول المصحف الورقة البيضاء التي بين الجلد وبين أول المكتوب كل هذا يحرم مسه تمام كل ما كان بين الدفتين يحرم مسه واضح يا شيخ والمراد يحرم مسه بسائر أجزاء البدن بسائر أجزاء ولو بشعر وسن وظفر واضح يا شيخ ولو مع حائل ولو كان الحائل كثيفا ولو مع حائل ولو كان الحائل إيه؟ هذا هو معتمد المذهب واضح قال وحمل المصحف ومس ورقه قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال هو خبر بمعنى النهي لأن لا نافية وليست ناهية لأنها لو كانت ناهية لقال لا يمسه أو لا يمسسه على الجزم واضح وطالما ثبت أنه خبر فلا بد أن يكون بمعنى النهي لا بد لأن المصحف يمسه غير المطهر صح الآن ألا يأتي رجل محدث ويمس المصحف ها فحينئذ لا بد من جعل الخبر بمعنى النهي لأنه لو كان باقيا على خبريته للزم عليه الخلف في كلامه تعالى لأن غير المحدث يمسه والخلف في الواقع والخلف في كلامه محال واضح يا شيخ كيف نرد عن من قال أن المخاطب في هذا المثال الشيخ سيرد سيأتي قال والحمل أبلغ من المسي أي في الحرمة لماذا؟ يعني أبلغ في الإخلال بالتعظيم أبلغ في الإخلال لأن فيه استيلاء تام على المصحف بخلاف المس تضع اليد فقط تمام؟ قال والمطهر أي المذكور في الآية بمعنى المتطهر فليس المراد بالمطهر لا مسه إلا المطهرون في الآية الملائكة ليس المراد ليه؟ الملائكة يعني المطهرون من المخالفة بعض الناس يقول المراد بالآية لا يمسه إلا يعني المطهرون من مخالفة أمره تعالى وأن الضمير عائد إلى اللوح المحفوظ بعض الناس قال هذا الشيخ يرد على القائل فيقول لا المراد بالمطهر هنا المتطهر طب لماذا لأن الآية فيها نفي واستثناء نفي لا يمسه إلا المطهرون هذا يقتضي أن في السماء من هو غير مطهر لماذا؟ لأن المعنى ينحل حينئذ أنه أن المطهر يمسه وغير المطهر لا يمسه مع أن البشر والجن لا يطيقون له مسه لأن اللوحة المحفوظة في السماء تمام؟ ونحن عاجزون عن الوصول إلى السماء من أهل السماء؟ الملائكة وكلهم مطهرون إجماعا. فلو كان المراد الملائكة للازم أن من أهل السماء من هو غير مطهر، وهذا خلاف الإجماع، على أن قوله تنزيل من رب العالمين هذا يمنع كون المراد اللوح المحفوظ. نعم، لأنه منزل، واللوح المحفوظ لا ينزل، إنما ينزل ليه؟ القرآن. فلا بد حينئذ من حمل المطهر بمعنى الايه؟ المتطهر، يعني المتوضئ. نعم، يعني المتوضئ. واضح يا شيخ؟ نعم. قال ذكره، أي ذكر هذا التأويل في شرح المهذب، ويدل لمذهبنا أيضا حديث حكيم بن حزام أنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وهذا أخرجه الدارقطني ووثق رجاله، تمام، وكذا وثقهم الحاكم، أخرجه في مستدركه على صحيحين والطبراني، وحسن إسناده الإمام الحازمي في كتابه الاعتبار. وكذلك ورد في كتاب عمرو بن حزم، في كتاب عمرو بن حزم لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له، مكتوب في الكتاب يعني، لا يمس القرآن إيه؟ إلا طاهر. وهذا الحديث كتاب عمرو بن حزم أخرجه الإمام مالك في موطئه لكن مرسلا، فلذلك ذهب البعض إلى تضعيف حديثه، لكن الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال رحمه الله كلام النفيس يعني، قال كتاب عمرو بن حزم مشهور عند أهل العلم معروف، يستغنى بشهرته عن الإسناد، يستغنى بشهرته عن الإسناد. قال والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي العلماء له بالقبول، وتلقي العلماء بالقبول مع شهرة إسناده يغني عن إيه؟ عن صحة إسناده. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وكذا جلده، أي يحرم مسه، أي يحرم إيه؟ مسه، كما هو يعني يؤخذ من تقرير الشارح للوجه المقابل، يعني لماذا لا نجعل كذا جلده يعني يحرم حمله، ها؟ أول شيء قاله الشيخ إيه؟ وحمل المصحف ومس ورقه، لماذا حملنا الكلام هنا على المس؟ لأن الشارح قال بعد والثاني لا يحرم مسه، والثاني الوجه الثاني لا، فحينئذ يبقى الكلام في الأول على المس، ويؤخذ حكم الحمل من المس بالأولى، لأنه إذا حرم الأخف حرم الأيه الأبلغ. واضح يا شيخ؟ قال وكذا جلده، أي يحرم ها مسه. واضح يا شيخ؟ نعم. والمراد إيه؟ جلده المتصل به، بدليل قوله لأنه كالجزء منه، يبقى الجلد المتصل بالإيه؟ بالمصحف. أما الجلد المنفصل فقضية كلام البيان للإمام العمراني، وهو الذي رجحه الإسنوي وصرح به أنه يجوز مس الجلد المنفصل عن المصحف، أنه يجوز مس الجلد المنفصل عنه، وصرح به الإسنوي في كتابه مطالع الدقائق، تمام، يعني ليس في المهمات ولا غيره. لكن نقل الإمام الزركشي عن الإمام الغزالي في كتابه عصارة المختصر أنه يحرم مس الجلد المنفصل، أنه يحرم مس الجلد المنفصل، ولذلك رجحه أكثر الإيه؟ أكثر المتأخرين، لأن المذهب نقل، غير أن الإمام أبي الحسن، أبي الحسن البكري في حاشيته على الجلال قال كلاما نفيسا يعني في هذه المسألة، قال وإن صح نقلا، يعني نقل عن الغزالي في أنه يحرم مس المنفصل، قال وإن صح نقلا فليس بصحيح مذهبا، فليس بصحيح مذهبا. ونقل عن ابن العماد الجزم بالحرمة، وفي توضيحه خلاف ذلك، أي والمذكور في كتابه التوضيح خلاف الجزم بالحرمة، إذ قال يحرم، أي يحرم الإيه؟ مس الجلد، تمام، يحرم سواء كان منفصلا أو محبوكا، سواء كان متصلا عفوا ها أو محبوكا، سواء كان إيه؟ أو محبوكا. ما المراد بالمحبوك؟ أراد الإيه؟ لا، ليس المراد بالمنفصل، المراد بالمحبوك أنه إيه؟ يعني تعرفون الجلد، أتيني بالكتاب هذا، الجلد لما ينفصل مثلا من هنا ومن هنا يكون كأنه كالسائب لكنه متصل، تمام، هذا هو المحبوك. واضح؟ فقال ويحرم له يحرم سواء كان متصلا أو محبوكا. قال فأراد عدم الايه عدم الاتصال الكلي لا الانفصال الكلي. أراد عدم الايه الاتصال الكلي لا الانفصال الكلي بدليل أنه نقل كلام الغزالي في تحريم مس المنفصل بعد ذلك شبه نقل المقالات، يعني كأنه يحكي عن الغزالي أنه ايه أنه نقل الحرمة. تمام، فهذا يدل على أن كلامه في المحبوك الذي لم ينفصل كليا واضح. فحينئذ يبقى أن الغزالي فقط هو الذي ايه نقل. تمام، وأن القضية كلام البيان وهو متقدم على على الإسنوي أنه ايه أنه لا يحرم مس المنفصل، وصرح به الإسنوي كذلك أنه لا يحرم مس المنفصل. فكأن أبا الحسن يرجح عدم الايه عدم حرمة مس الجلد المنفصل، لكن ابن حجر والرملي والخطيب وشيخ الإسلام يرجحون حرمة ذلك، يرجحون حرمة ذلك. لكن مقتضى التعليل يقتضي حل مس الجلد المنفصل. الشيخ هنا يقول وكذا جلده على الصحيح أي يحرم مسه، لأنه أي لأن الجلد إذا كان متصلا كالجزء منه كالجزء من المصحف. ما وجه كونه كالجزء؟ أنه يدخل في بيع المصحف وإن لم ننص عليه في العقد. يعني إذا قلت لك بعتك هذا المصحف يدخل الجلد أو لا؟ يدخل. ما احنا قلنا المصحف ما هو؟ ما بين الدفتين، فالدفتان ليست مصحفا، الدفتان ليست، ومع ذلك يدخل في الايه يبقى هو كالجزء. لكن هل اذا كان الجلد منفصلا هل يكون كالجزء؟ هل يدخل في البيع؟ واضح. فمقتضى هذا التعليل انه يجوز مس الجلد الايه المنفصل. لكن الشراح رحمهم الله لما جزموا بالحرمة نظروا الى قضية التعظيم، قالوا المراد أصلا من منع مس المصحف وحمله وكذا المنع من مس الخريطة والصندوق المعدين للمصحف إن كان فيهما المصحف التعظيم، المبالغة في التعظيم. فقضية ذلك أن تبقى حرمة الجلد ولو كان منفصلا، لكن باتفاق بقى إذا انفصل الجلد وانقطعت نسبته عن المصحف لا يحرم مسه. والمراد بانقطاع النسبة أن يجعل جلدا لكتاب آخر، أن يجعل جلدا وإن كان مكتوبا على كعبه لا يمسه إلا المطهرون كما هو يعني الغالب. يعني رأيت بعض المصاحف يكتبون على ظهرها والله يدعو إلى دار السلام، لأن طبعته دار السلام. المحبوك هو الذي لم ينفصل كليا. تعرف الكتاب لما يكون قديما ترى الجلد فيه نوع اتصال لكن لم ينفصل تماما عن الايه عن الكتاب. قال الثاني لا يحرم مسه لانه وعاء له ككيسه. لا يحرم مسه يعني مس الايه الجلد المتصل، لانه اي لان الجلد وعاء له اي للمصحف ككيس المصحف، يعني وعاء لما كتب عليه القران فصار كالكيس اي والجراب الذي فيه المصحف كالخريطه وكالصندوق الذي فيه المصحف. ولا يخفى ان هذا قياس للوجه الضعيف على وجه ضعيف، لأنه سيأتي معنا أنه يحرم خريطة وصندوق فيهما مصحف. ما معنى خريطة؟ يعني وعاء تمام فيه مصحف. الوجه الثاني في المسألة أنه يجوز مس الخريطة والصندوق وإن كان فيهما المصحف تمام، لكونه كيسا لكونه ليس بمصحف والنصوص واردة في المصحف. فهذا الوجه الثاني مفرع على الوجه الضعيف الثاني المذكور الذي سيذكر بعد ذلك، فهذا ضعيف على ضعيف ويكفي يعني ورده كاف بذلك. يعني واضح؟ لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الجلد أشد تعلقا بالمصحف من الكيس بدليل دخوله في البيع والكيس لا يدخل. يعني الخريطة إذا كان المصحف في صندوق وبعت المصحف هل يدخل الصندوق؟ لكن الجلد يدخل باتفاق، فلذلك هو أشد تعلقا منه بالكيس. واضح؟ نعم. قال وخريطة أن يحرم مسها، والخريطة هي وعاء له كالكيس يتخذ من الأدم عادة من الجلد عادة لكن قد يتخذ من غيره كالقماش وغير ذلك. قال وصندوق. الصندوق هو وعاء يتخذ من الخشب غالبا. قال فيهما مصحف أي وقد أعد له وحده. قد أعد له وحده سواء كان مناسبين له عادة أو لا، يعني كان حجمهما على قدر المصحف أو أكبر من المصحف. فالشرط للحرمة ماذا؟ اثنان. الحرمة بشرطين. الشرط الأول أن يكون معدين له، صنعهما الصانع لأجل المصحف. الشرط الثاني أن يكون المصحف فيهما، أن يكون لذلك قال فيهما مصحف. لكن أنا عندي صندوق كبير أضع فيه الكتب وفيه المصحف، هل يحرم مس الصندوق؟ لا لا يحرم مسه جزما. تمام. عندي خريطة، جراب، كيس أعددته لأضع فيه الكتب ووضعت معها المصحف، هو معد للمصحف فقط ولا للكتب؟ الكتب. يبقى يجوز مسه وإن كان فيه ليه؟ المصحف. واضح؟ قال وخريطة وصندوق فيهما مصحف سواء كان المصنوع للمصحف على قدر حجمه أو لا. واضح؟ نعم. قال وما كتب لدرس قرآن ولو آية ولو بعض آية، أي ويحرم مس ما كتب فيه قرآن للدرس. وما كتب فيه درس قرآن يعني قرآن لأجل الدراسة والتعبد، هذا يخرج ما لو كتب فيه القرآن لأجل التبرك أو لأجل الاستدلال، ها ككتب الفقه والأصول. نكتب المصحف لإيه؟ نكتب القرآن فيها لأجل إيه؟ فهذا يجوز مسها، هذا ليس داخلا معنا. تمام. وما كتب لدرس قرآن قالوا ولو بعض آية، وقال بعضهم بل ولو حرفا على ما اعتمده القليوبي والبصري رحمهم الله، وهو الأليق بقضية التعظيم المقصود هنا في هذا الباب. تمام. لكن الشهاب بن حجر قال وظاهر قولهم ولو بعض آية أن نحو الحرف كاف، أي كاف في الحرمة وفيه بعد. ابن حجر يستبعد هذا، وهذا واستبعاد ابن حجر هو الذي استوجهه المجرمي والجمل وأقره الحلبي كذلك، لكن الأول الأول أقرب. نعم. ابن حجر يقول وفيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه كلمة مفيدة. واضح؟ يعني لم يرتضي أن يكون المكتوب ولو حرفا. واضح يا شيخ؟ طيب، ينبغي أن ننبه على مسألة، وهي أن ما يسمى مصحفا، ما يسمى مصحفا في العرف هذا لا يقصد، لا ينظر فيه إلى قصد التعبد أو قصد الدراسة أو قصد الاستدلال أو غير ذلك. حرام مسه باتفاق، حرام مسه باتفاق. أما ما لا يسمى مصحفا في العرف فهذا الذي يأتي فيه هذا الكلام، يأتي فيه كتب، هل هو كتب لقصد الدراسة والتعبد أو قصد لأجل الدراء لقجل التبرك كالتمائم أو لأجل الاستدلال ككتب الفقه والأصول ونحو ذلك. واضح يا شيخ؟ والعبرة بوقت الكتابة، والعبرة في كون القصد يعني بوقت الكتابة، فإن تغير القصد بعد ذلك لا عبرة بذلك بالقصد الطارئ. يعني أنا كتبت في اللوح لقصد الدراسة. تمام. إذن يحرم مسه بقصد التعبد، يحرم مسه. طب بعد ذلك تغير القصد وجعلته لغير قصد التعبد والدراسة كقصد التبرك، جعلته على الحائط للتبرك، كذلك يحرم مسه، لأن العبرة بالقصد الأول. والعبرة بقصد الكاتب إن كتبه لنفسه أو كتبه للغير بإذن الغير، أو كتبه للغير عفوا متبرعا، أو كتبه لغيره متبرعا. لكن إن لم يكن متبرعا بأن كان مثلا مستأجرا، ها فالعبرة بقصد آمره المستأجر لا المستأجر. واضح يا شيخ؟ يعني آمره أو الكاتب نفسه ماذا كان يقصد حين الكتابة، وقت الكتابة؟ يقصد تبركا فيحل مسه، يقصد دراسة أو تعبدا فيحرم مسه. واضح؟ نعم. إذن الخلاصة أن ما يسمى مصحفا في العرف يحرم مطلقا، لا يأتي فيه الخلاف هذا. لو يقصد الجميع ها؟ يبقى نغلب جانب المصحف. الحرمة نغلب جانب الحرمة. نقول إذا قصد إذا كان يسمى مصحفا عرفا ولو صغيرا جدا فيحرم مسه مطلقا. أما إن كان لا يسماه كالألواح التي تتخذ في الكتاتيب قديما يعني ها؟ فهذه التي يتأتى فيها اختلاف الايه الحكم باختلاف القصد. واضح يا شيخ؟ نعم. وإذا قلنا يعني يجوز مسها مع الحدث الأصغر فيجوز مسها مع الأكبر أيضا، يعني التمائم يجوز حملها ولو للجنوب، ولو للجنوب. قال وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح. يؤخذ من التمثيل باللوح أنه لا بد أن يكون مما يكتب فيه عادة، فلو كتبه على جدار لقصد الدراسة فإنه لا يحرم غير المكتوب وحريمه، لا يحرم مس غير المكتوب وحريمه وما بين السطور وقريب من الحواشي، بخلاف سائر الجدار يجوز مسه. واضح؟ لأنه ليس مما يكتب فيه عادة للدرس. واضح؟ قال كلوح في الأصح. طبعا لو محيت الألواح ها محيت بحيث لا يستطيع القارئ أن يقرأ وإن كان فيها أثر حرف، لكن لا يستطيع القارئ أن يقرأ، يحل مسها ولا لا؟ يحل مسها. واضح يا شيخ؟ نعم. قال لشبه الأولين المعدين للمصحف، هذا تنبيه على أن محل الخلاف حيث أعد للمصحف. نعم. تمام. لشبه الأولين يعني الخريطة والصندوق المعدين للمصحف بالجلد، يعني من جهة كونهما منسوبين للمصحف متخذين له، كما أن الجلد منسوب إلى المصحف متخذ له. نعم. فإذا كان فيهما المصحف صار كالجلد، والجلد يحرم مسه على ما تقدم. قال والثالث أي ولشبه الثالث وهو ما كتب عليه القرآن لقصد الدراسة بالمصحف. تمام. قال والثاني لا يحرم مسها أي المذكورات، لأن الأولين كالوعاء للمصحف أي والنصوص واردة في المصحف وهذه الأشياء ليست مصحفا. قال والثالث أي ولأن الثالث وهو اللوح ليس في معناه، ليس في معنى المصحف، لأن ألواح الدراسة يعني معنى أن ألواح الدراسة ليست في معنى المصحف من أي جهة، من جهة أنها لا تقصد للدوام والمصحف يقصد للإيه؟ أنت تكتب لتمسح. تمام. بخلاف المصحف يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه القرآن. واضح. لكن قضية التعظيم المقصودة في هذا الباب، التعظيم هو لماذا حرمنا المس؟ تعظيما للقرآن. وقضية ذلك أن يحرم مس الإيه؟ الألواح وإن كانت آيلة إلى المحي والزوال، لأن أصلا كل مكتوب آيل إلى المحو. تمام. حتى المصحف نفسه آيل إلى الإيه؟ إلى المحو، إنه قد ينمحي بطول الزمن. واضح. قال وحمل الثالث كمسه. وحمل الثالث يعني إيه؟ حمل اللوح. حمل اللوح كمسه يعني إيه؟ حكمه كمسه. هذا تنبيه على أن كلام المنهاج يفهم منه جواز الحمل دون الإيه؟ المس. لكن احنا قلنا إيه؟ إذا لم يجوز مسه فالحمل أولى. فالحمل أولى. بعدم الجواز يعني. قال ومس الأولين وحملهما ولا مصحف فيهما جائز، هذا محتوز قوله وفيهما مصحف. قال والأصح حل حمله أي حمل ما ذكر من المصحف وما عطف عليه من المصحف والخريطة والصندوق فيهما مصحف المعدين وما كتب لدرس قرآن. الأصح حمل ذلك، حل حمل ذلك ها في أمتعة، في بمعنى مع، أي مع أمتعة، وكذا مع متاع واحد، يعني الجمع ليس بإيه؟ ليس بقيد. واضح. حمل المذكور المصحف والخريطة والصندوق واللوح. واضح. تبعا لها، حل حمله في الأمتعة تبعا للأمتعة، بأن يكون المصحف في الصندوق ويكون المقصود حمله إيه؟ الصندوق على الجملة لا حمل خصوص له المصحف. ويؤخذ من ذلك أنه حيث لم يكن المقصود حيث لم يكن حيث قصد المصحف بالحمل حرم الايه حرم مس وحمل الصندوق حرم حمل الصندوق ليس المس. واضح؟ نعم. الشيخ قال تبعا لها يبقى الحل تبعا الايه الأمتعة. ما معنى ذلك؟ أن يكون المقصود حمل الايه الأمتعة. فإن كان المقصود حمل المصحف حرم ذلك. هذا هو المأخوذ من عبارة الكتاب، لكن وراء ذلك تفصيل. قالوا إذا قصد المصحف وحده بالحمل حرم باتفاق، هذا لا خلاف فيه. وإذا قصد الأمتعة وحدها بالحمل جاز باتفاق، تمام. طب إذا قصدهما معا، قصد الايه المصحف والأمتعة، فعند الرمل يحل، وعند الخطيب وابن حجر كشيخ الإسلامي يحرم ذلك. طب إذا لم يقصد شيئا، لا مصحف ولا أمتعة ولا هما معا، فعند ابن حجر فقط يحرم، وعند الخطيب والرمل يحل ذلك. واضح؟ نعم. قال وفي تفسير ودنانير، وفي تفسير يعني والأصح حل حمله في تفسير، أي والأصح، أو ممكن يكون العبارة والأصح حل إيه حل حمل تفسير، تمام. وكأن يعني بعض الشراح يعترض على المنهاج في هذا التعبير، قالوا قوله العبارة يا مشايخ في المنهاج والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير، تمام. قالوا قوله وتفسير هذا معطوف على الضمير في حمله، تمام، والأصح حل تفسير، تمام، واضح. وقالوا حينئذ هو ما الذي فعله؟ عطف على الايه عطف على الضمير بدون إعادة الجار، والأصح حل حمله في أمتعة. كان المقتضى العبارة أن يقول وفي تفسير، واضح، لكنه لم يفعل. الشارح ماذا فعل بقى ليدفع هذا الاعتراض؟ ها؟ أتى بحرف الجر، لكن تنبيها على يا مشايخ، تنبيها على أن قوله تفسير معطوف على أمتعة، معطوف على والأصح حل حمله في أمتعة وفي تفسير، تمام، فمعطوف على أمتعة لا على الضمير في حمله، يعني وأصح حل حمله كائنا في أمتعة وكائنا في تفسير. وليس مراد أنه والأصح حل حمله يعني وأصح حل حمل المصحف وحمل تفسير كما هو مقتضى المعترض، كلام المعترض. نعم. معترض كان يقول ماذا؟ والأصح حل حمله يعني حمل المصحف وحل حمل تفسير، فالمحمول ماذا؟ تفسير الذي فيه القرآن. لكن الشيخ يقول لا، المراد حمل القرآن المشتمل عليه التفسير، فهو ليس معمولا للإيه؟ للتفسير. واضح يا شيخ؟ نعم. والأصح حل حمله كائنا في أمتعة، حمله يعني حمل القرآن، وحل حمله يعني القرآن كائنا في تفسير، وليس المراد أنه يحل حمل التفسير نفسه. كان في مصحف وفي كتب تفسير. هو كأن المعترض يقول إيه؟ عندنا كتاب تفسير، يقول المصنف أراد أنه يحل حمل كتاب التفسير. نعم، هذا مراد. وحينئذ كان ينبغي أن يقول إيه؟ وفي تفسير، والأصح حل حمله أي حمل المصحف في أمتعة وحمل تفسير، يأتي بالإيه؟ بالمضاف، يأتي بالعامل. نعم. تمام؟ نعم. الشيخ قال المراد أنه الصحيح أنه معطوف على إيه؟ أو يمكن حمل الكلام على أنه معطوف على أمتعة. نعم، هو كان هو بيعطف على الحمل، عطف تفسير معطوف على إيه؟ على الضمير المسلط عليه الحمل، فيكون المعنى والأصح حل حمله يعني حمل القرآن في أمتعة، والأصح حل حمل تفسير. هل في هنا حمل؟ فحينئذ يكون هنا التفسير ده معطوف على إيه؟ معطوف على الضمير بدون إعادة الجر للضمير اللي هو العامل اللي هو المصدر اللي هو الحمل. نعم، وده ممتنع. ما موجود يا شيخ. فين العامل؟ من غير إعادة العامل موجود. تسألون به والأرحام مثلا ما هو ده الشزاز وحمل. إذا أنت عارف أنهم حكموا على حمزة بالشزوز ومنهم يعني أغلظ له القول، علماء اللغة عملوا كده، لكن إحنا لا نقرهم. في الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ما إحنا ده القراءة المشهورة. الإمام حمزة قرأ إيه؟ والأرحام. فغلطوه فقالوا لابد من إعادة العامل. تمام؟ فتقول وبالأرحام، واضح؟ تأتي بالباء العاطفة بالباء الجارة، واضح. لكن طبعا الصحيح ليه؟ الجواز. لكن سلمنا الاعتراض. تمام؟ هذا مع التسليم. طبعا مع التسليم سلمنا الاعتراض. فنقول لا، الاعتراض ليس بوجيه مع تسليمه. نقول نعم، إذا أردت أن تعطف على الضمير المجرور فعليك أن تأتي بالعامل، أن تعيد العامل، لكنه ليس معطوفا على إيه؟ على الضمير، إنما هو معطوف على أمتعة. واضح؟ فهمنا الجواب؟ احنا اتفقنا أننا لن نخوض في المعاني اللغوية بس يعني. طيب، قال والأصح حل حمله في أمتعة تبعا لها. وفي تفسير، سواء تميز التفسير عن القرآن بأن كانت في يعني كلمات القرآن بالمداد الأسود الغليظ والتفسير بمداد رقيق، أو القرآن بالحمرة والتفسير بالسواد، يعني سواء تميز أو لم يتميز القرآن، الأصح حل حمله في الإيه؟ في التفسير. واضح يا شيخ؟ قال ودنانير، يعني وأصح حل حمله في إيه؟ مع الدنانير أو ما في معناهما، وما في معناهما مما كتب، لا مما كتب عليه القرآن لا للدراسة، مما كتب عليه القرآن لا بقصد الدراسة، كما هو مقتضى تصريح المحرر. المحرر أتى بالضابط، قال والأصح حل حمله في أمتعة وفيما كتب لا للدراسة كتفسير ودنانير وفقه. يعني زاد كمان مثال آخر، الفقه، كتب الفقه. تمام؟ فالمراد بقوله تفسير ودنانير هل نفس المثال؟ لا، المراد ما كتب فيه قرآن لا بقصد الإيه؟ الدراسة. واضح يا شيخ؟ أليس تفسير هو قصد الدراسة؟ ما كل ما كتب لغير الدراسة، يعني التعبد، يتدارس القرآن يعني يتعبد به. واضح؟ نعم. فقوله والأصح حل حمله في تفسير ودنانير، أي قال كالأحدية، دراهم الأحدية أو الدنانير الأحدية التي كتب عليها قل هو الله أحد. تمام؟ ها؟ أحذية. لا، كالأحدية. مين اللي عنده أحذية تاني؟ أنا من البارح بقرأها إزاي اللي يعني طب دار المنهاج عاملة إيه؟ أحدية. طيب، الحمد لله. سيدنا ليه؟ الأسئلة بعد الدرس. قال لأنهما، لأن الإيه؟ التفسير والدنانير ومثلهما ما كتب عليه قرآن لا بقصد التعبد والدراسة، لأنهما المقصودان دونه، لأن المقصود بالمس والحمل نفس التفسير ونفس الدنانير للقرآن، لا القرآن، إذ لا يقصد بإثبات القرآن فيهما القراءة، لا يقصد بإثبات القرآن فيهما ليه؟ فلا تجري عليهما أحكام القرآن. كذا استدل الأصحاب، وهو المشهور عندهم يعني. نعم، الإمام ابن يونس في شرحه أظن على التعجيز إما على التنبيه لا أذكر يعني، لم يرتضي هذا الدليل، ويقول في قلبي من هذا التعليل شيء، لأن قضية التعظيم الحرمة كذلك. واضح؟ الأحدية يعني التي كتب عليها قل هو الله أحد. المهم، يعني ابن يونس رحمه الله من كبار الأئمة عندنا في المذهب، له شرح على كتاب اسمه التعجيز وشرح على التنبيه، موجودان الحمد لله. لا يرتضي هذا التعليل، لماذا؟ لأن قضية التعظيم ها التحريم كذلك، وإن لم يكن القرآن هو المقصود بالذات. نعم. يعني نحن حرمنا الخريطة والصندوق والجلد اعتبارا بالإيه؟ اعتبارا للتعظيم القرآن. نعم. فليكن هذا كذلك. نعم. اعتبارا لحرمة القرآن وتعظيمه. نعم. لكن أحسن ما يستدل به أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى هرقلي. نعم. وفيه قرآن لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر الآية. نعم. ولم يأمر حاملها بالطهارة ولا المحافظة على الطهارة. نعم. وكذلك هي ستقع في يد الكافر ولم يكن إيه؟ واضح يا شيخ. ومعلوم أن هذه الآية المكتوبة في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكتب بقصد الدراسة، إنما كتبت بقصد الاحتجاج. نعم. والاستدلال. واضح. نعم. ولا غير واضح. هذا يعني من أحسن ما قد يستدل به على الإيه؟ نعم. على الجواز. الإمام الماوردي في الحاوي علل جواز المس بمشقة الاحتراز، لكن في الدنانير. نعم. بمشقة الإيه؟ الاحتراز. وهذا لا يتطرق إليه يعني الايه الشك أنه يشق الاحتراز عن حمل الدنانير المكتوب عليها آيات قرآن. قال والثاني يحرم، أي يحرم مس الايه التفسير والدنانير لإخلاله بالتعظيم، لإخلال المس والحمل بالايه بالتعظيم المقصودين في ايه بالتعظيم المقصود في هذا الباب. واضح. ثم قال ولو كان القرآن أكثر من التفسير، ولو كان القرآن أكثر من التفسير حرم قطعا. هذا تقييد لجواز حمل التفسير ومسه، أن محل الجواز إذا كان التفسير أكثر من القرآن، إذا كان التفسير أكثر من القرآن يقينا لابد أن نتيقن كثرة التفسير عن إيه؟ عن القرآن. والاعتبار بعدد الحروف إلى الكلمات. نعم. الاعتبار في الأكثرية بعدد الحروف إلى الكلمات. ويؤخذ من ذلك أنه لو استوى التفسير مع القرآن حرم المس كذلك، يعني قال إيه؟ لو كان القرآن أكثر من التفسير. فلو كان مساويا قضية التعظيم الجزم بالحرمة كذلك. واضح؟ ولا غير واضح؟ ثم إن ابن حجر رحمه الله وشيخ الإسلام والخطيب اعتمدوا أن الاعتبار في الكثرة والقلة بمجموع القرآن مع التفسير، والرملي اعتبر بموضع المس، اعتبر القلة والكثرة بإيه؟ فعند الرملي قد يحرم مس ورقة من المصحف إذا كان القرآن فيها أكثر من التفسير، وإن سواء كان مجموع التفسير في الكتاب كله أكثر أو لا. واضح؟ يبقى الرملي اعتبر الموضع، لكن الخطيب وابن حجر اعتمد ليه؟ المجموع التفسير. واضح؟ نعم. هذا أولا. بقي أن نقول المصحف المحشى، تعرفون المصحف المحشى؟ يكون مصحف في المنتصف قرآن، تمام؟ لكن على الحاشية على الهامش تفسير كالجلالين في بعض الطبعات، ها؟ كثير من الطبعات الحديثة كمان، تمام؟ الذي جزم به الشهاب بن حجر في شرحه على العباب، وكذلك قاله الإمام الرملي، أنه يجوز مسه ما دام التفسير فيه أكثر من الإيه؟ من القرآن. لكن ابن حجر في حاشيته على فتح الجواد جزم بالحرمة، قال هذا لا يسمى تفسيرا وإنما يسمى مصحفا محشى، تمام؟ وما دام اسم المصحف باقيا فالحرمة إيه؟ لازمة. واضح يا شيخ؟ نعم. لكن في التحفة لم يتعرض إلى الإيه؟ إلى المسألة أصلا من رأسها. ثم قال رحمه الله ولو كان القرآن أكثر من التفسير حرم قطعا عند بعضهم وصوبة في الروضة، الجواز إن شاء الله. قال والمس في الأخيرين، يعني في التفسير والدنانير ونحوهما مما كتب عليه قرآن الله بقصد الدراسة، ها؟ قال كالحمل. هذا احتراز، لما قال في الأخيرين احتراز عن الحمل عن الايه؟ عن المس في الأمتعة، عن المس في الايه؟ عن مسألة الحمل في الأمتعة، تمام؟ فإنه مهما حل حمل الأمتعة حل المس، ومهما حارم حمل الأمتعة جاز المس. جاز الايه؟ المس. الشيخ قيد حرمة المس بايه؟ بالتفسير والدنانير. قال ومس الأخي والمس في الآخرين كالحمل، يعني إذا حرم الحمل حرم المس، وإذا جاز الحمل جاز المس. أخرج هذا الايه؟ مسألة الحمل مع الأمتعة، الحمل مع الأمتعة، فإنه يجوز مس المتاع مطلقا سواء جاز الحمل أو لم يجوز. هذا صريح كلامه هنا، واضح يا شيخ؟ ويأخذ من ذلك ضعف ما قاله القليوبي رحمه الله، من أن قال يعني كلامه، قال صورته عند قوله والأصح حل حمله في أمتعة تبعا لها، قال صورته أن يحمله، أي أن يحمل المتاع معلق، أو أن يحمل المصحف معلقا فيه، معلقا في المتاع لئلا يكون ماسا له، واضح؟ أو يقال لا حرمة من حيث الحمل، من حيث الحمل، وإن حرم من حيث المس، إذ لا تلازم بينهما. يعني قال هو يحل حمله لكن يحرم مسه في المتاع، تمام؟ لكن كلامه ضعيف، صريح كلام الشارح هنا جواز المس مطلقا سواء حل الحمل أو لم يحل، واضح يا شيخ؟ قال لا قلب ورقه بعود، لا قلبي هذا معطوف على قوله حمله، والأصح حل حمله، والأصح ها لا حل قلبي ورقه بعود، لا حل قلبي ورقه بعود، واضح يا شيخ؟ أو ورقة منه، أو ورقة منه، يعني الجمع ليس بقيد. قال لا قلبي ورقه بعود، فإنه لا يحل في الأصح. قوله في الأصح تنبيه على أن عبارة المنهاج توهم عدم الحل جزما، وليس كذلك. قال لأنه في، لأن القلب في معنى الحمل، لأنه يعني لأن القلب قلب الورق، تعرفون العود عصا أو بالقلم، تمام؟ في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى جانب، لأنه لما يمسك القلم ويقلب الأوراق هذا فيه إيه؟ حمل، عندما ينقل الورقة كأنه إيه؟ يحملها، وسيأتي تضعيفه. يعني مهما حرم مس الأخيرين، مهما حرم حمل الأخيرين يعني التفسير والدراهم، حرم المسهما، وإذا جاز حمل التفسير والدراهم جاز مسهما. لكن ولا صح جوازه، صح؟ مش احنا قلنا في التفسير فيه تفصيل، فإذا حرم حمل التفسير حرم مسه، تمام؟ وإذا حل حمل التفسير جاز مسه، إذا كان التفسير أكثر من القرآن يحل حمله فيجوز مسه بالأولى، وإذا كان التفسير أقل من القرآن يحرم حمله فمسه يحرم كذلك، واضح؟ لا قلب ورقه بعود، فإنه لا يحل في الأصح لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر، وسيأتي تضعيف هذا الايه؟ هذا الوجه. قال والأصح أن الصبي، أي الصبي المميز، إذ غير المميز لا يجوز لوليه تمكينه من المصحف بحال، لأنه يتلفه، واضح؟ وينتهكه. قال والأصح أن الصبي المحدث، أي المحدث حدثا إيه؟ أصغر أو أكبر، وقيل أو أكبر، تمام؟ هذا وقع فيه نزاع، هل الصبي المحدث حدثا أكبر؟ وكيف يحدث الصبي حدثا أكبر؟ ما هو صبي، لا يحدث، نعم ولا يحدث بالاحتلام، لكن يحدث بالإيلاج، صح؟ كان مستغربا يعني. المهم يعني وقع النزاع، لو كان الصبي محدثا حدثا أكبر هل يجوز تمكينه من المصحف أو لا؟ الذي أفتى به الإمام النووي في فتاواه أنه يجوز له ذلك، واضح؟ قال شيخ الإسلام في الغرر هي شرح البهجة، ولم يطلع عليه صاحب المهمات فقال ولم أجد تصريحا في تمكينه من ذلك حال جنابته، الصبي يعني، والقياس المنع، من ذلك، لأنها أي لأن الجنابة نادرة وحكمها أغلظ. قال شيخ الإسلام: وما قاله حسن، يعني استحسن كلام الإيه؟ كلام المهمات، واضح يا شيخ؟ واستحسانه حسن، وإن كان يخالف فتاوى الإمام النووي لقوة التعليل حينئذ، واضح يا شيخ؟ لأنه متى ندر الشيء فحكمه إيه؟ لاغن، واضح؟ قال: والأصح أن الصبي المحدث لا يمنع، يعني لا يجب منعه، لا إيه؟ وإن جاز بل استحب منعه. هو لا يمنع، يعني لا يجب على الولي أن يمنعه من مس المصحف، لكن يستحب له أن يمنعه من مس المصحف إلا متطهرا، واضح يا شيخ؟ والاستحباب صرح به في العباب. نعم. قال: لا يمنع من مس المصحف واللوح وحملهما لحاجة تعلمه، لحاجة أو للحاجة إلى ما هو وسيلة إلى تعلمه. هو سيأخذ المصحف من بيته إلى الكتاب، هل هو يتعلم في الطريق؟ لكن هو وسيلة إلى التعلم، يأخذ المصحف ينقله من هنا إلى هنا للشيخ، هذا وسيلة إلى الإيه؟ تعلم. فكل ذلك مغتفر. قال: لحاجة تعلمه منهما، يعني من الإيه؟ من المصحف واللوح، ومشقة استمراره على الطهارة، ومشقة استمراره على الطهارة. يؤخذ من هذا التعليل، التعليل اللي هو إيه؟ لحاجة التعلم، أن محل الحرمة بالحمل والمس المتعلقين بالدراسة والتعلم فقط. فإن أراد أن يحمل الصبي المصحف لغرض آخر غير التعلم منع منه، كان أراد أن يتعبد مثلا، تمام، يمنع من ذلك، واضح يا شيخ؟ نعم. يؤخذ من هذا التعليل. كيف نقول مشقة الاستمرار على الطهارة هو أقل في العرض من أخذ طهارته من البالغ؟ لا، هو مش أقل ولا حاجة، أكثر. الصبي إذا أردت أن تكلفه الوضوء دائما قد يترك التعلم أصلا. نعم. تمام. فلذلك المشقة الاستمرار يعني أمر الولي أن يأمره بالطهارة دائما، لأنه أصلا قد يكذب عليك: لا أنا متوضي. تمام. وأمره أن يتوضأ كل ساعة هذا قد يجعله يهرب من الكتاب أصلا. أنت حش كنت يعني لا أحد كان يأمرك بالوضوء وكنت تهرب من الكتاب يا شيخ نفع، صح؟ كيف لو أمرناك بالوضوء في يعني في هذا الوقت البارد؟ قد تقول يعني الإلحاد سبب لتقدم الدول. نعم. الشهاب بن حجر العسقلاني رحمه الله أفتى أنه يجوز لمؤدب الأطفال ترك الطهارة مع مس المصحف فريضة، فريضة إذا كان يشق عليه المحافظة على الطهارة أكثر من فريضة، وهذا فيه تخفيف عليه يعني، لكن قال يتيمم، يجب عليه أن يتيمم حينئذ. هذه فتوى جميلة. قال: والثاني، الوجه الثاني، على الولي والمعلم منعه من ذلك، يعني منعه من مس وحمل المصحف واللوح ما الحدث. قالوا: لأن البالغة منع من ذلك تعظيما للقرآن، والصبي أنقص حالا من البالغ، فمنعه أولى، واضح؟ قال: قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم، لأنه أي لأن القلب ليس بحمل ولا في معناه، لكن لو انفصلت الورقة عن المصحف أثناء الحمل أثناء القلب حرم جزما، لأنه حمل باتفاق، يعني هو يقلب الورقة انفصلت فصار حاملا لها بالعود، فيكون حملا باتفاق، فيكون حراما، يكون حراما جزما، واضح؟ الإمام الزركشي رحمه الله له يعني كلام آخر في هذه المسألة، قال: والأحسن ما قاله ابن الأستاذ، إنه إن كانت الورقة قائمة فميلها بالعود، الورقة كانت قائمة هكذا فميلها بالعود، قال: أو وضع طرفه عليها، يعني كانت الورقة مرتفعة هكذا فإيه وضع طرفه عليها لتنضبط، قال: لم يحرم، وإلا يعني إن كان بأس يقلبها من مكان إلى مكان، قال: وإلا حرم، لأنه حامل وينزل الكلامان على هذا، يعني كلام العراقيين مع كلام الخرسانيين، الإمام النووي صحح كلام العراقيين، الإمام الرافعي صح كلام الخرسانيين أن القلب حرام، واضح؟ قال: لا، يجمع بين الخلاف على إيه؟ على هذا. من قال لأنه ليس بقلب ليس بحمل ولا في معنى أراد أنه ميل الإيه؟ الورق. ومن قال لا هو حمل أراد أنه يقلب حقيقة. واضح؟ وهذا يعني الإمام زكريا استحسنه ونقله عن شيخه، قال يعني ارتضاه شيخه أبو عبد الله المنوفي في اختصاره للروضة، وكأن الشيخ زكريا يستحسنه أيضا. لكن المنقولة خلاف ذلك، فإن العراقيين أو النووي رحمه الله لما نقل تصحيح جواز القلب بالعود سلم ما قاله الخراسانيون من أن القلب حمل، سلم ذلك، يعني لم يقل لا ليس بحمل. واضح؟ فكأن العراقي أهل العراق لا يلتفتون إلى مثل هذا، على أنه لو كانت الورقة قائمة فميلها هذا لا يسمى قلبا أصلا، يسمى إمالة. واضح؟ فالمنقول جواز ذلك مطلقا، القلب جائز مطلقا. واضح يا شيخ؟ سواء كانت قائمة فميلها أو لا، هذا مقتضى النقل عن الأصحاب. قال ولو لف كمه على يده وقلب به حرم جزما. لف كمه على يده يعني إيه؟ هكذا يعني حتى لا يمس. هذا قال حرم جزما لأنه ماس مع حائل، ولأنه مستول على المصحف حينئذ. واضح يا شيخ؟ ولأن القلب ينسب إليه، ولأن ملابسه لها حكم بدنه، إذا سجد لها متصلة به، يعني إذا سجد عليها لا يصح السجود. صح يا شيخ؟ فلذلك البدن الثياب كالبدن في كونها متصلة به، فلذلك يحرم جزما. لكن لو لف كمه كالعود، يعني كان مثلا الكم طويل فلفه بعيدا عن أصبعه كالعود، يكون له حكم العود. قال لف على يده، لف على إيه؟ لكن إذا كان منفصلا عن يده يكون كالعود. متصورون المسألة؟ متصور؟ طيب. وقيل فيه وجهان. ها؟ لكن يكون جامد كامه يكون جامدا كيف يقلب؟ ماذا يعني لو فرد؟ طيب. ثم قال رحمه الله ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده هل طرأ عليه عمل بيقينه. هذه المسألة كان حقها التقديم على ما يحرم بالحدث، لأنها كالتقييد والتتمة لأسباب الحدث، لأن كلام الشيخ قبل باب أسباب الحدث هي أربعة: خروج شيء من قبوله أو دبوره إلا المنية، قلنا أي يقينا، خروج شيء يعني إيه؟ وزوال العقل يعني يقينا، والتقاء البشرتين يعني ومس قبل الأدمي يعني يقينا. فإن تيقن طهرا وشك في ضده، واضح؟ يعني ما تقدم هو ما كان إيه؟ متيقنا. فإن بعد ذلك حصل طرأ شك على ذلك اليقين، فهذه مفرعة على ما إيه؟ ومفهمة أن ما تقدم مداره على اليقين، أن ما تقدم مداره على الإيه؟ اليقين. ثم بعدها يأتي بأسباب الإيه؟ بما يترتب على ثبوت الحدث. فالمناسب تقديم هذه المسألة على ما يحرم بالحدث، وهو الذي فعله في الروضة والشرح، أنه قدم المسألة على ما يحرم بالحدثين. واضح يا شيخ؟ المهم قال ومن تيقن طهرا أو حدثا، يعني تيقن الطهر فيما مضى من الزمان، أو تيقن الحدث فيما مضى من الزمان، وبعد ذلك شك الآن في ضده. واضح؟ يبقى قوله ومن تيقن طهرا يعني تيقنه فيما مضى من الزمان وشك الآن هل طرأ عليه ضده أو لا. تيقن الحدث فيما مضى وشك الآن هل طرأ عليه ضده أو لا. وإلا فمقتضى كونه متيقنا للطهارة أنه غير شاك في ضدها. إذا تيقن الطهارة هل يجتمع الشك مع اليقين؟ لا، لا يجتمع. إذن كيف يقول ومن تيقن وشك؟ فالمراد أنه تيقن فيما مضى وشك في الإيه؟ فيما هو آن. واضح يا شيخ؟ وأشار إليه الشيخ بقوله هل طرأ عليه، طرأ على اليقين، وشك هل طرأ، وشك هل طرأ يعني طرأ ضده على ما تيقنه قبله. واضح يا شيخ؟ أي نعم. طيب قال: ومن توقن طهرا أو حدثا وشك في ضده، أي في ضد ما تيقنه، هل طرأ عليه؟ عمل بيقينه، أي بيقينه السابق، سواء كان حدثا أو طهرا، استصحابا لليقين، أي استصحابا لحكم اليقين، استصحابا ليه؟ حكم اليقين. آه. إجماعا في الصورة الثانية، إجماعا. ما هي الصورة الثانية؟ لو تيقن حدثا فيما مضى وشك الآن هل هو متطهر أو لا، هذه حكى الماوردي إجماعا أنه يعمل بإيه؟ بيقين السابق، تمام؟ وخلافا للإمام مالك في الصورة الأولى، وهو ما لو شك، ما لو تيقن الطهرة وشك في الحدث. الإمام مالك يقول: إذا لم يكن في صلاة وجب عليه أن يعمل بالحدث وأن يتطهر. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما حلوه حديث مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، مطلقا سواء كان في صلاة أو لا. واضح يا شيخ؟ نعم، عرفنا يا شيخ. قال: والأصل في ذلك حديث مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني ريحا يجول في بطنه يطلب الخروج مثلا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، يعني لا يبطل صلاة نفسه، لأنه يخرج من المسجد لقصد الطهارة، أو أن المراد بالمسجد الصلاة مجازا، يعني من باب تسمية الايه الحال باسم المحل. الحال باسم المحل. قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المراد حتى يعلم بطلان الطهارة السابقة بيقين، تمام، سواء حصل ذلك بسماع أو بغيره. قال: والمراد بالشك التردد باستواء أو رجحان كما قالوا في الدقائق. الآن ما معنى الشك؟ التردد بإيه؟ باستواء، تمام. طيب شيخنا يقول: لو تيقن طهرا وشك في الضد عامل بإيه؟ باليقين. باليقين. طب ماذا لو ظن الضد؟ قد يتوهم أنه لو ظن الضد يعمل بظنه ويطرح اليقين، صح؟ لقوة الظن، الظن أقوى من الشك. فالشيخ بقى دفع ذلك، قال: المراد بالشك التردد باستواء الذي هو الشك اصطلاحا، أو برجحان وهو الظن اصطلاحا، وهما بأولى ما لو كان توهما، إنه لو توهم الضد عمل باليقين. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: فمن ظن الضد، هذا تفريع على ما قاله في الدقائق، فمن ظن الضد يعني تيقن حدثا أو طهرا وظن ضده، قال: لا يعمل بظنه، أي بل يعمل بإيه؟ بيقينه. قال: لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه، أقوى من الإيه؟ من الظن. يعني لو حذف الشارح كلمة ظن هذه لكانت أحسن، لأن استصحاب اليقين أقوى من ظن الضد. واضح؟ واضح ولا لا؟ الشيخ هنا أقحم كلمة ظن، طب احذفها واقرأ الكلام: لأن استصحاب اليقين أقوى من ظن الضد. لكن لو أبقينا ظن على حالها، عندنا ظنان، صح؟ ظن للطهر مثلا وظن لضده، هل يجتمع ظنان في محل واحد؟ طالما وجد ظن يبقى أحدهما راجح والآخر مرجوح، واضح؟ فلا يجتمع الظنان، إلا أن يراد بقوله ظن استصحاب اليقين يعني أدرك استصحاب اليقين، لأن إدراك استصحاب اليقين أقوى من ظن الضد. واضح؟ نعم. وهذا معلوم مما سبق، هذا معلوم أنه يعني إذا ظن الضد عمل بإيه؟ بظن، لا يعمل بظن إنما يعمل بإيه؟ بضده. هذا معلوم مما تقدم، صح؟ لكن الشارح أتى به توطئة لهذا الذي سيذكره عن الرافعي الآن. واضح؟ يعني لا يقال هذا معلوم مما سبق، يعني من تيقن الطهرة وشك في ضده عمل بيقينه، وعرفنا أن المراد بالشك الظن أو الشك الاصطلاحي، فحينئذ لا حاجة إلى قوله فمن ظن الضد لا يعمل بظنه، لا حاجة إليه، صح؟ لكنه أتى به توطئة للحكاية عن الايه عن الرافعي. لذلك قال: وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث. يعمل بظن الطهر بعد تيقن، يعني إذا تيقن الحدث وظن هل طرأ عليه طهر أو لا. ها عند الرافعي عامل بالإيه؟ يعمل بظن الطهر. واضح؟ أليس هذا مخالفا لما قررناه؟ تيقن الحدث وشك في ضده، يعمل بإيه؟ بيقين الحدث. الرافعي يقول لا، يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث، يعني لو تيقن الحدث وظن طهرا عمل بظنه، عمل بإيه؟ بظنه. بخلاف ما لو تيقن الطهر وشك في الحدث فإنه يعمل بظن، يعمل بيقين طهره باتفاق. واضح؟ هذا كلام الإيه؟ الرافعي. قال في الكفاية ابن الرفعة: ولم أرى ذلك لغيره. هذا الذي قاله الرافعي لم يوجد في كلام الأصحاب المتقدمين ولا المتأخرين طرا، وأسقطه من الروضة، أي إسقاطه دليل على عدم صحته. الروضة اختصار للشرح. وقال الإمام السبكي في الابتهاج: قال لي أبو العباس بن الرفعة، قال لنا الشرف العباسي: إن هذا الموضع غلط في الرافعي، وإن أحدا لم يفرق بين المسألتين. واضح؟ فهو باطل باتفاق. الإمام الرملي حاول أن يحمل كلام الرافعي على محمل حسن، لكن حمله لا يناسب كلامه في الشرح الكبير. حمل الرملي لا يناسب صريح كلامه في الايه في الشرح، فالحمل ليس بسديد، تخطئته هي المتعينة في هذا المكان يعني. تمام؟ طيب. قال: فلو تيقنهما، انتبهوا بقى، أي الطهر والحدث، بأن وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا، قال: وجهل السابق منهما. وجهل السابق منهما. الآن صاحبنا بعد طلوع الشمس، الآن نحن الآن عند وقت الزوال، عند الظهر، عند الظهر، فسألناه: هل أنت متوضئ أو لا؟ قال: أنا بعد طلوع الشمس مباشرة حصل مني حدث وطهر، حصل مني حدث، لكن أنا لا أذكر هل الحدث كان أولا ثم توضأت فالطهر رافع للحدث فأنا الآن متطهر، أو أني كنت متطهرا وطرأ الحدث على الطهر فأزاله. جهل السابق. واضح؟ فحينئذ نقول له إيه؟ انظر في حالك قبلهما. أنت قبل طلوع الشمس أثناء الفجر كيف كنت؟ هذا فحينئذ له حالان: إما أن يتذكره أو لا يتذكره. فإن لم يتذكره نقول وجب عليك أن تتطهر. طب إن تذكرته فأنت بضد حالك قبله، يعني أنت لما قلنا لك انظر إلى حالك عند الفجر هو قبل حصول الشك، فإن كنت محدثا فأنت الآن متطهر بضد ما قبلهما. الآن هو تيقن حدثا وطهرا بعد طلوع الشمس، هو الآن عند الظهر، بعد أن طلعت الشمس يقول حدث مني حدث وطهر، لكن شككت هل الطهر سابق أو الحدث سابق، فنقول انظر إلى حالك عند الفجر اللي هو قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس هل كنت متوضئا أو متطهرا أو كنت محدثا، وخذ بضده، وخذ بضد حالك قبل اجتماع الشك، قبل حصول إليه الشك، فإن كنت محدثا فأنت الآن متطهر، وإن كنت متطهر فتفصيل. تمام؟ نقرأ كلام الشيخ وننظر يعني. قال: فلو تيقنهما، يعني تيقن الطهر والحدث بأن وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا، تمام، وجهل السابق منهما فحينئذ له حالان: الأولى أن يتذكر حاله قبلهما، أن يتذكر حاله قبل طلوع الشمس، صح؟ مش احنا الصورة الآن أنه هو حصل الشك بعد طلوع الشمس، يبقى ينظر إلى قبل طلوع الشمس. إما أن يذكر حاله قبلهما، وإما أن لا يذكر حاله قبلهما. قال: فضد ما قبلهما يأخذ به في الأصح، هذا إن كان ذاكرا لحاله قبلهما. يبقى قوله فضد ما قبلهما يأخذ به إن كان متذكرا له، وإلا فكيف يأخذ بضده وهو لا يتذكره؟ واضح؟ يبقى قوله فضد ما قبلهما يأخذ به في الأصح، أي إذا كان ذاكرا لحاله قبلهما. واضح؟ طيب، الإمام ابن المقري في شرحه على الإرشاد، تعرفون الإرشاد؟ مختصر من الحاوي الصغير، اختصره الإمام ابن المقري وشرحه في كتاب سماه التمشية، مطبوع في 4 مجلدات كبار. قال رحمه الله، منه نقرأ بقى لأنه هو فصل المسألة تفصيلا سهلا، انتبهوا بقى. قال: يعني أن من علم أنه صدر منه طهر وحدث، ولكنه جهل السابق منهما، فإنه ينظر فيما قبلهما، ينظر فيما قبلهما، فإن علم أن حدوثهما منه كان بعد طلوع الشمس نظر إلى حاله قبل الطلوع. واضح؟ كان يعلم أن الحدث والطهر وقع منه بعد طلوع الايه؟ الشمس، فينظر إلى حاله قبل طلوع الفجر يعني. تمام؟ فإن كان محدثا، يعني كان قبل الفجر، عند الفجر كان محدثا، قلنا له أنت الآن متطهر، قلنا له أنت الآن متطهر. لماذا؟ قال: لأنك تيقنت طهارة رفعت حدثك الأول. الآن أنت قبل الفجر كنت محدثا، صح؟ وتقول أنت بعد الفجر وقع منك حدث وطهر، فقطعا قطعا رفعت حدثك الذي كان قبل الطلوع أو لا، وشككت هل طرأ عليه الحدث الثاني أو لا، صح؟ واضح؟ فنقول له أنت الآن متطهر لأنك تيقنت طهارة رفعت حدثك الأول، والحدث الثاني يحتمل أن يكون بعدها فيبطلها. مش أنت تيقنت حدثا وطهرا؟ عندنا حدث أول الذي هو كان قبل طلوع الفجر، طبعا قبل طلوع الشمس، وحدث ثان ومعه طهر، صح؟ ما هو بعد طلوع الشمس تيقن حدثا وطهرا، واضح؟ فنقول له طالما حدث منك حدث وطهر، إذن لا بد أن يكون الطهر رافعا لحدث، صح؟ فأنت تيقنت رفع حدثك الأول، والحدث الثاني هذا الذي تيقنته بعد طلوع الشمس ألا يحتمل أن يكون الحدث بعد حدث، ويحتمل أن يكون طارئا على طهرك فيزيله، ومع الاحتمال لا تبطل الطهارة، لأن تيقنا أنك رفعت حدثك الأول، وشككنا هل حدثك الثاني طرأ على الطهر أو كان بائه، كان حاصلا بعد الحدث الأول. واضح؟ ولا مش واضح التعليل؟ قال: لأنك تيقنت طهارة رفعت حدثك الأول، والحدث الثاني يحتمل أن يكون بعدها فيبطلها، وأن يكون قبلها، والحدثان متواليان، فتبقى طهارتك الأولى. يحتمل أنك لما كنت محدثا عند الفجر تبع حدثك هذا حدث آخر، تبع حدثك هذا حدث آخر ثم تطهرت، يحتمل. ويحتمل أنك لما كنت محدثا عند الفجر توضأت وأحدثت ثانيا، لكن ما المتوقن؟ أنه يوجد طهارة رافعة للحدث، والمشكوك حدث رافع للطهارة، فنطرح الشك ونعمله بالإيه؟ بالأصلي. واضح؟ طيب، وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا، هذه بقى الصورة الثانية، قلنا أنت الآن محدث لأنك تيقنت حدثا رفع طهارتك الأولى، أنت الآن لما كنت قبل الفجر طاهر، وتيقنت أنك بعد الفجر حصل منك حدث وطهر، طالما هو حدث إذن هو رافع لإيه؟ طهارة. تمام. فنحن نتيقن الآن أن الحدث الثاني رافع للطهارة. واضح؟ قال لأنك تيقنت حدث رفع طهارتك الأولى، ثم الطهارة الثانية يحتمل أن تكون بعده، يعني بعد الحدث فترفعه، وأن تكون قبله، والطهارتان متواليتان فتكون محدثا، والأصل بقاؤه، بقاؤه ليه؟ بقاء الحدث. واضح؟ قال لكن يشترط أن يكون من عادته التجديد. الآن الشيخ بيقول الطهارة الثانية يحتمل أن تكون بعد الطهارة الأولى، صح؟ لكن هل نحن نتطهر بعد الطهارة؟ الشأن أننا لا نتطهر إلا بعد الحدث، أليس كذلك؟ لكن إذا كنت تعتاد التجديد، كنت تعتاد التجديد، فهذا في حقك يغلب أن طهارتك جاءت بعد طهارة، صح؟ فإن كنت لا تعتاد التجديد فهذا يغلب أن طهارتك وقعت بعد حدث، لأن الشأن أن الطهارة لا يلتفت إليها المكلف إلا إذا كان محدثا، فاحتمال وقوع الطهارة بعد الطهارة بعيد في غير من يعتاد التجديد، وهو الغالب في من يعتاد التجديد، فحينئذ صاحبنا الآن لا يعتاد التجديد، فالغالب أنه إيه؟ لما كان متطهرا قبل الفجر وتيقن حدثا وطهرا يبقى أحدث بعد الطهارة الأولى، وتيقن أنه رفع حدثا بالطهارة الثانية، صح؟ فهو الآن متطهر، مش عكس بقى ما كان قبله. فإذا كان يعتاد التجديد نقول لا، احتمال كبير غالب أن الطهارة الثانية كانت بعد الطهارة الأولى وأنك أحدثت بعدهما، وأن قد تيقن أن حد أن طهارتك قد ارتفعت بحدثه، واضح؟ فنقول أنت الآن محدث، فهمنا؟ أي. قال وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا قلنا أنت الآن محدث، لأنك تيقنت حدثا رفع طهارتك الأولى، ثم الطهارة الثانية يحتمل أن تكون بعده فترفعه، وأن تكون قبله، والطهارتان متواليتان فيكون محدثا، والأصل بقاؤه يعني الحدث، لكن يشترط أن يكون من عادته التجديد حتى تكون الطهارتان متواليتين. وأما من لا يعتاد التجديد فيبعد معه تقدير توالي الطهارتين وتوالي الحدث وتأخر الحدث بعدهما، بل الظاهر أن طهارته وقعت بعد حدث فيكون متطهرا، لأن النفس لا تلتفت للحدث بعد الحدث لكن تلتفت للحدث بعد الطهر، فطالما تيقن حدثا يبقى كان حدثا رافعا لطهر، وهو لا يعتاد تجديدا فالظاهر أن طهارته كانت بعد حدث، فهمنا يا شيخ؟ وبذلك يعني كلام ابن المقري ينجلي به كلام الشارح تمام الانجلاء، نقرأه بقى كلام الشيخ. قال فلو تيقنهما وجهل السابق منهما فضد ما قبلهما يأخذ به في الأصح، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها. كيف تيقن الطهارة؟ تيقن طهارة رفعة الحدث الأول وشك في تأخر ليه؟ واضح؟ والحدث الثاني يحتمل أن يكون بعد الحدث ويحتمل أن يكون بعد الطهارة، لكن تيقن إيه؟ تيقن رفع حدث، واضح؟ فحينئذ يكون متطهر لأننا نأخذ باليقين. قال والأصل عدم تأخره، يعني عدم تأخر الحدث، وإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها إن كان يعتاد تجديد الطهارة، لأن اعتياد التجديد يقوي الظن أن إيه؟ أن الطهارتين متواليتان. قال فإن لم يعتد تجديدها فالظاهر تأخرها عن الحدث فيكون الآن متطهرا، واضح؟ ثم قال فإن لم يعلم ما قبلهما، هذا مفرع على ما سبق، فإن علم تذكر ما قبلهما أخذ بضده، فإن لم يعلم ما قبلهما قال لزمه الوضوء، أي إن اعتاد التجديد لزمه الوضوء إن اعتاد، فإن لم يعتد التجديد أخذ بالطهر مطلقا. لماذا؟ لأنه إما أن في نفس الأمر إما أن يكون محدثا فهو الآن متطهر كما سبق. تمام؟ ليه؟ مش احنا قلنا يأخذ بضد ما قبلهما؟ وإذا كان محدثا فهو الآن متطهر لما كان ضد ما قبلهما، وكان في في في في في في نفس الأمر محدث، يأخذ بضده يكون الآن ايه؟ متطهر. طب إذا كان متطهرا في نفس الأمر، نحن لا نعرف ما في نفس الأمر، فإذا كان في نفس الأمر متطهر فإن اعتاد التجديد فهو محدث، وإن لم يعتاد التجديد فهو، فقوله لازمه الوضوء يعني إن اعتاد التجديد، واضح؟ هو لا يتذكر حاله قبلهما، لكن ننظر في في في نفس الأمر، في نفسه حاله قبلهما ماذا كان؟ إما أن يكون محدثا وإما أن يكون إيه؟ طب إذا كان محدثا في نفس الأمر فهو الآن متطهر، مش احنا قلنا يأخذ بالضد؟ طب إذا كان متطهرا لا يعتاد التجديد، متطهر أيضا، فإن كان متطهرا في نفس الأمر ويعتاد التجديد محدثا، فقوله لازمه الوضوء يعني إيه؟ إذا كان يعتاد التجديد، يعني في واحد في الحديد متطهر، فهمنا؟ قال للتعارض، يعني إذا كان محدثا قبل طلوع الفجر كأن هذا الحدث يعني ما زال يستمر حتى طلوع الفجر. لا، إذا كان محدثا قبل طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس تيقنهما حدثا وطهرا، احنا قلنا يأخذ بإيه؟ بضد ما قبلهما. فإن كان في نفس الأمر قبلهما محدث فهو الآن متطهر، وإن كان في نفس الأمر قبلهما متطهر يعتاد التجديد فهو محدث، وإن كان لا يعتاده فهو متطهر أيضا على ما قدمناه من تفصيل. واضح؟ نعم. قال والوجه الثاني لا ينظر إلى ما قبلهما، يعني لا ينظر إلى ما قبلهما أصلا، إذا جهل السابق منهما توضأ بكل حال. قال ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطا، قال في الروضة وهو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا، وهذا الذي صححه الإمام النووي في شرحه المهذب والوسيط، واختاره في التحقيق، وقال في المهمات إنه المفتى به لذهاب الأكثرين إليه. تمام؟ ولأنه إذا كان قبل طلوع الشمس، ولأن ما قبل طلوع الشمس باطل يقينا، مش احنا قلنا الآن بعد طلوع الشمس حصل حدث وطهر، إذن ما قبل طلوع الشمس باطل يقينا أو لا؟ يقين باطل، يقينا هو الآن إيه؟ باطل، إنما بعد طلوع الشمس هو الذي إيه؟ هو الذي فيه الشك، لكن ما قبل طلوع الشمس باطل باتفاق، وهو مأمور أن يصلي مع طهر متيقن أو مضمون، صح؟ كلاهما. واضح يا شيخ؟ وهو الآن لا يتيقن الطهرة ويشك في ظن الطهر كمان، فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ ولو احتياطا، فيتوضأ إيه؟ احتياطا. واضح يا شيخ؟ ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.